أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون فترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الحمد لله والصلاة ولله ملك السماوات والأرض هو خالقها ومدبرها وما فيها له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة تقوم القيامة لها وقت معلوم ولها أسماء القيامة الساعة يوم تقوم الساعة تقوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة وهي ساعة عظيمة حدث عظيم أعظم حدث تتابع فيه الأمور العظام يوم عظيم لذلك اليوم يخسر المبطلون الذين يخسرون خسران مبين يخسرون أنفسهم وأهليهم لأنهم لم يقدموا من أسباب الربح والنجاح والنجاح يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون في ذلك اليوم تكون الأمم جاثية تنتظر مصيرها تنتظر مصيرها كما في الآية ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ليس فيه استقرار إلا في إحدى الدارين فترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها هذا الكتاب كل أمة تدعى إلى اليوم تجزون يوم الجزاء على الأعمال صغيرها وكبيرها يوم تجزون هذا كتابنا هذا كتاب الأعمال المسطور الذي كان يكتبه الكاتبون الحضرة في الدنيا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم ووضع الكتاب ترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها هذا كتاب ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم ثم إن الناس فريقين، يكونون فريقين كما كانوا في الدنيا فريقين، مؤمن وكافر، وبر وفاجر، ومصلح ومفسد. تظهر أحوالهم ويكون يوم القيامة كذلك، فريق في الجنة وفريق. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته في الجنة، يدخلهم ربهم في رحمته. ذلك هو الفوز المبين، الفوز البين، الفوز العظيم، الفوز الكبير. وأما الذين كفروا كذبوا بآياتنا كفروا فيقال لهم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، توبيخا لهم، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم كنتم قوم مجرمين. فإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري بالساعة، يوبخون على هذا، هذه حال. أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم كنتم قوم مجرمين. إذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب قلتم ما ندري من الساعة إن أظن إلا ظن وما نحن مستيقنين. وبدا لهم في ذلك اليوم، بدا لهم في ذلك اليوم، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا يكسبون، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حل بهم الهلاك ونزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا، يقولون للرسل ائتنا بما تعدنا، متى هذا الوعد؟ سخرية واستبعادا. فيوبخون على ذلك ويقول هذا كنتم فيه تستهزئون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض الآيات، يخبر تعالى عن سعة ملكه وانفراده بالتصرف والتدبير في جميع الأوقات، وأنه يوم تقوم الساعة ويجمع الخلائق لموقف القيامة يحصل الخسار على المبطلين الذين أتوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وكانت أعمالهم باطلة لأنها متعلقة بالباطل، فبطلت في يوم القيامة، اليوم الذي تستبين فيه الحقائق، واضمحلت عنهم وفاتهم الثواب. وحصلوا على أليم العقاب. ثم وصف تعالى شدة يوم القيامة وهوله ليحذره العباد، ليحذره العباد ويستعد له العباد. فقال وترى أيها الراعي لذلك اليوم كل أمة دافئة على ركبها خوفا وذعرا وانتظارا لحكم الملك الرحمن، كل أمة تدعى إلى كتابها أي إلى شريعة نبيهم الذي جاءهم من عند الله، وهل قاموا بها فيحصل الثواب والنجاة، أم ضيعوها فيحصل لهم الخسران. اليوم تجزون ما كنتم تعملون،